قال باب حد القذف، بعدما أنهى الشيخ حد الزنا انتقل إلى حد القذف. فصل في القذف، وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف. القذف معناه الرمي، ومنه فاقذفيه في اليم، يعني ارميه اطرحيه في اليم، والمراد به هنا الرمي بالزنا على وجه التعزير. عندك التعزير؟ تعيير. أيوة كده صح، هذا خطأ، على وجه التعيير صح. تعيير مش وجه تقبيح صح؟ أي نعم، على وجه الذم التقبيح. أريد أن أكتب هذا التعيير خطأ. بعدين شو بعدين بعدين هذا أسود؟ لا أي رقم، أي قلم رصاص. في شيء مجمع شيخ سيف هذا؟ أسود هذا يا أخي. أيوة يبقى على وجه التعيير، التعيير هذا الصوت، وهو من الكبائر، يبقى القذف من الكبائر، ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، يبقى فيه الحد. طيب هل القذف من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين؟ القذف هل هو حق من حقوق الله أم هو حق من حقوق الآدميين؟ تعيير يبقى هذا القذف من الكبائر، ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. هل هو حق من حقوق الله أم حقوق الآدميين؟ نقول هو حق من حقوق الآدميين. وشرائطه ثمانية، ثلاثة في القاذف الذي قام بالإيه؟ بالقذف، اسم فاعل، أن يكون بالغا عاقلا، وألا يكون والد المقذوف. يبقى لابد أن يكون هذا القاذف بالغ واحد، وأن يكون عاقل اثنين، وألا يكون والد المقذوف ثلاثة. مفهوم ذلك يقول الشارح، لا يحد الصبي والمجنون إذا قذف، يعني إذا قام بالقذف لا يحد، وإنما يعني يزجر ويعذر. إذا قذف لحديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة. وبالقياس على الزنا، وطبعا في الاستدلال بقوله رفع القلم عن ثلاثة أخي الحبيب فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة المقصود به رفع الحكم التكليفي، وليس رفع الحكم الوضعي، وهنا حكم وضعي، هنا حكم وضعي. فقوله رفع القلم عن ثلاثة، نقول هنا في الاستدلال فيه نظر، لأن هذا القذف حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. وبالقياس على الزنا والسرقة، يبقى طالما أنه في الزنا لا يقام عليه الحد، وكذا في السرقة فهنا كذلك لا يقام عليه الحد، وأولى لأن القذف من حقوق الآدميين. قال الرافعي تبعا للبغوي، ويعذران إذا كان لهما تمييز. يبقى الصبي والمجنون يعذران، يعذرهما الإمام والحاكم إذا كان لهما تمييز، أما إذا لم يكونا مميزين خلاص، خلاص مع عدم التمييز لا يعذر. وأطلق البندنيجي، البندنيجي من أحد أصحاب الأوجه في المذهب، أنه لا شيء عليهما، هكذا أطلقه حتى ولو كانا مميزين. وفي الحاوي، الحاوي للقاضي الموارث أخذ القضاء، وهو أحد كتب العراقيين، الحاوي الكبير، أنه إن كان الصبي مراهقا يؤذي قذف مثله عذر، إذا كان الصبي مراهقا، ما معنى مراهق؟ قبيل البلوغ. أحسنت، قارب البلوغ. المراهق هو من قارب البلوغ. يؤذي قذف مثله عزر، وإلا فلا. ويشترط لوجوب الحد ألا يكون القاذف أصلا كالأب والأم، يعني الذي يقذف لا يكون أصلا للمقذوف أبوه ولا أمه، وإن عليا، وإن كان عاليا. الأب مع علوه الجد، وإن على أبو الأب وأبو أبو الأب وأبو أبو أبو أبو الأب وهكذا، وكذا الأم وإن علت الجدة، لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى. لأنه إذا لم يقتل الأصل به، يعني إذا جاء الوالد وقتل الابن، هل نقتل الوالد؟ لا، لا يقتل، لا يقاد للوالد من الولد. نعم يعزر، لأن القذف أذى، يبقى هنا أيضا في تعزير، لأن القذف من الأذى. وقال أبو ثور أحد رواة المذهب القديم، أبو ثور هو الشيخ من الحنابلة، ليس الحنابلة، لا ليس الحنابلة، هذا راوي مذهب المذهب الإمام الشافعي القديم، له مذهب أبو ثور، صار له مذهب بعد ذلك، لكن لم ينصر، لم ينصره أصحابه. وقال أبو ثور وابن المنذر يحد، يعني الأب والأم وإن عليا يحد إذا قذف الابن، لظاهر القرآن، لأن القرآن قال بمطلق ذلك، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، قال والذين، ولفظ الذين عموم، فهذا يشمل الأب وغير الأب، لكنه يكره له إقامته، يبقى يحد لكن يكره إقامة الحد عليه. ويشترط أيضا أن يكون القاذف مختارا، يبقى الاختيار لا يقام على الحد إذا كان مكرها، فلو أكره على قذف الغير فلا حد للحديث المشهور. ما هو الحديث المشهور؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله أعلم، هذا هو الحديث المشهور. قال وخمسة في المقذوف، خمسة شروط في المقذوف الذي قذف، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. شرط وجوب الحد في القذف أن يكون المقذوف محصنا كما دلت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات. تقدم معنا أن الإحصان ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية على عدة معاني، له عدة معاني الآية. وشروط الإحصان الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الزنا، يعني يبتعد، يعف نفسه عن الزنا، يعني يجتنب الزنا ومواطن الزنا والعياذ بالله. فإذا قذف كافرا، يبقى هذا المقذوف، المقذوف كافر، أو صغيرا، المقذوف صغير، أو مجنونا أو عبدا أو فاجرا، يعني زانيا، فلا حد لعدم الإحصان. يبقى إذا صنع قذف كافرا ليس عليه حد، لماذا؟ لأنه يشترط في المقذوف أن يكون مسلم. إذا قذف صغيرا ليس عليه حد، لأنه اشترط في المقذوف أن يكون بالغا. إذا قذف مجنونا ليس عليه حد، لأنه اشترط في المقذوف أن يكون عاقلا. إذا قذف عبدا ليس عليه حد، لأنه اشترط في المقذوف أن يكون حرا. إذا قذف فاجرا وهو الذي يأتي الفواحش فليس عليه حد، لأنه اشترط في المقذوف أن يكون عفيفا. بهذه أتى بالمفاهيم، فلا حد لعدم الإحصان. يبقى الإحصان من جمع خمسة أوصاف: مسلم، بالغ، عاقل، حر، عفيف، الذي دلت عليه الآية الكريمة. نعم يعذر للإيذاء، والله أعلم، لأن فيه إيذاء قال ويحد الحر 80 صوتا والعبد 40. إذا قذف البالغ الحر المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصن، طبعا مرتد دخل معنا هنا لأننا سنعامله معاملة المسلم، المرتد في بعض الأحكام نعامله معاملة المسلم باعتبار أصله، فهنا عاملنا المرتد معاملة المسلم باعتبار أصله أنه كان مسلم ثم ترك الإسلام. لماذا ننظر في أحساني ويرسه؟ هو الآن يقتل بردتي، يقتل بردتي، لماذا ينظرون هو محسن وغير محسن؟ نعم سبق له ردة وثم جاء بعده فحشة أو ممكن يكون ممتنع، ممكن يكون ممتنع عشان لا نستطيع أن نقتل. إذا علمنا هو ليس عنده أي مانع هو ارتد، نحتاج حتى نثبت له إحسان لعقاب القذف. نعم أنا أقول لك المرتد متى يقتل؟ إذا قدرنا عليه، وأنت الآن إذا قدرت عليه تقتله، من بدل دينه فاقتلوه، أما إذا لم تقدر عليه كحديث ابن أبي الصرح، ابن أبي الصرح ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى عاد للإسلام؟ هو صحابي، متى عاد للإسلام؟ هو ارتد وراجع للإسلام، متى عاد؟ في عهد عثمان. في طول هذه المدة اللي هو في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب وجزء من خلافة عثمان كان ممتنع، يعني لم نستطع أن يمسكوا به، لم يستطع الصحابة أن يمسكوا به فيقيموا عليه الحد. هنا كذلك يقول المرتد إذا كان هذا القاذف قذف البالغ العاقل المختار ولو كان مرتدا محصنا ليس بوالد وجب عليه الحد، وجب عليه الايه؟ الحد، يعني من تحقق فيه الايه؟ الشروط، بالغ عاقل مختار ليس اصلا للمقذوف للنص والاجماع. ثم ان كان حرا جلد 80 بنص القران، قال تعالى، قال الله تعالى فجلدوهم 80 جلدة. وروي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذري، يعني الله عز وجل أنزل نزل يعني تبرئتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وتلى القرآن وأمر بالرجلين والمرأة فضربوا، الرجلان حسان ومصطح وحنة، يبقى هؤلاء الثلاثة ضربوا حد القذف لأنهما الذين روجوا لرمي أم المؤمنين عائشة بالزنا وهي مبرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، حسان بن ثابت ومصطح وحمنة أو وحبنة حمنة نعم حمنة أحسن حمنة. قال الطحاوي طبعا هذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وهو حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن وإن كان فيه محمد بن إسحاق لكنه صرح بالتحديث، يعني هذا فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث، يبقى هذا الحديث فيه بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد هؤلاء حد القذف. قال الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي كان شافعيا فتحنف، كان أول شافعي، وهذا ابن أخت الإمام المزني، ابن أخت الإمام المزني رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي، كان يدرس مذهب الشافعية، فكان الإمام المزني يلقي عليه المسائل فلا يفهم بعضها، فقال له خاله المزني قال له والله لا تفلح، قال له وكذا والله لا تفلح، فترك المذهب، ترك مذهب الشافعي وذهب إلى مذهب الحنفية وأفلح فيه حتى صار علما، الإمام الطحاوي علم في المذهب الحنفي، له كتب رائعة جدا، شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار ومشكل الآثار ومعاني الآثار، له كتب رائعة، وله كتب في الفقه جميلة، مختصر الفقه، مختصر فقهي، وله العقيدة الطحاوية، فلما بلغ شأوه في العلم قال والله لو حلب لو عاش خالي لحنث في يمين فلحت. هكذا قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وهو على منهج أهل السنة، يعني هذا الذي يقولونه المبتدعة ليس هو على منهج الأشاعرة، معاذ الله. كيف يكون على منهج الأشاعرة وهو وفاته قبل أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري 324 توفي وهو 321، فإذا هو قبله. قال الطحاوي 80-80، إذا جلدهم 80-80، كل واحد 82. ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حدا، الله أعلم. الرمي بالزنا أقل من الزنا من الفعل، والله أعلم. وإن كان القاذف رقيقا جلد 40، سواء كان قنا أو مدبرا. المدبر هو الذي علق عتقه على وفاة سيده، قال إذا أنا مت فأنت حر، قال سيده هكذا إذا أنا مت فأنت حر. أو مكاتبا أو أم ولد أو مبعضا، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعلي، لأن أبا بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم كانوا لا يضربون إلا 40. طبعا لم يتم عندنا الاستدلال هنا، لأن قول الصحابي ليس بحجة ولم يخالفهم أحد، هذا هكذا تمت الحجة. إذا هذا إجماع سكوتي. أم ولد هنا ممكن تعرفه، أم ولد هي التي استولدها سيدها، يعني قاطرة من الأولاد وطئها لتلد له، تسمى أم ولد، وهي مثل الأمة تماما، إلا في بعض الأحكام أنها لا تباع وأنها تصير حرة بموت سيدها، أعتقها ولدها. قال ولم يخالفهم أحد، فصار إجماعا سكوتيا. ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا. يمكن أن نأخذ من هذا ضابط، كل حد يتبعض فحكم العبد فيه على النصف من الحر، كل حد يتبعض فحكم العبد فيه على النصف من الحر. فإن قلت الآية مطلقة، يعني ليست مقيدة، الآية مطلقة، قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، ولم تبين لم تفصل، قلت في الجواب المراد الأحرار، بدليل قوله قلت في الجواب المراد في الآية الأحرار، بدليل قوله سبحانه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذا هكذا دلت الآية على إيش؟ على أن الكلام عن الأحرار. والقاعدة تقول أنه يجوز استنباط معنى من النص يخصصه، ولا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالمطلق. وهذا معنى من النص يخصصه، نقول فاجلدوهم 80 جلدة، من النص نستدل أن هؤلاء هم الأحرار وليس العبيد. هؤلاء أحرار إذا قذفوا ثم تابوا يقوى شهادة. نعم. قال والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف، والله أعلم. قال ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء. حد القذف يسقط: واحد، إقامة البينة، والبينة معناها الشهود، أو عفو المقذوف، عفى المقذوف عن القاذف، أو اللعان في حق الزوجة. إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه، فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق، منها إقامة البينة، سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية. إقامة الإيش؟ البينة، يعني إقامة البينة على الزنا، إقامة الشهود. أما غير الزوجة فلقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال ثم لم يأتوا، يبقى هذا شرط عدمي أنهم لم يأتوا بأربعة شهداء، فإذا أتوا بأربعة شهداء لا يجلدوا. قال أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة، يعني عدم وجود أربعة شهود رجال عدول. وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء: البينة أو حد في ظهرك. هلال بن أمية رمى زوجته، قال له البينة، إما أن تأتي بالبينة شهود أو حد. حد إيش هذا؟ حد القذف. بينة إما بإقرار أو بشهود، صح؟ آه نعم، بس البينة هنا المقصود بها الشهود. كرر ذلك مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم أعاده عدة مرات، ثم أنزل الله تعالى آية لعان. فصار للزوج طريقان في إسقاط حد القذف: إما بالبينة أو واللعان بالنص. في إسقاط حد القذف بالبينة أو بالبينة كما في الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما باللعان، يبقى إما البينة بنص الحديث وإما اللعان بالنص القرآني. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اللعان يبقى هذا لمن لم يأتي بالشهود. وأما السقوط بالعفو، يعني سقوط الحد العفو. عندي في تعليق جميل شيء ممكن تقرأ؟ تفضل. أنا قلم الثانية بسم الله. مسألة هو سالينا، هو قال هنا في تعليق في الأول هو شريك ابن سحماء، هذا هو الصواب، شريك ابن سحماء. احنا قلنا السمحاء خطأ، الذي عندي خطأ، السمحاء خطأ، هو اسمه شريك ابن سحماء، سحماء بتقديم الحال مكتوب عند الصح. أما الذي أنا قلته كان خطأ، كان غير صحيح، مكتوب عند الكتاب. مسألة قال في التنبيه، تنبيه للشراز: إذا قال الرجل اقذفني، قال له كده اقذفني، فقذفه الرجل قذف، فقد قيل يحد، قيل أن هذا القاذف يحد. المرأة قال لزوجي يقذف، ليس المرأة، هذا رجل قال للرجل، رجل قال للرجل اقذفني فقذفه، فقد قيل يحد وقيل لا، يعني قيل أنه يحد وقيل لا يحد، وهو المصحح. يبقى هذا هو المصحح، أنه لا يحد لأنه أذن له فيه. ولو قال لزوجته يا زانية بنت الزانية، رماها بها وبأمها، وجب حدان، يعني رماها ورمى أمها لأنه قذفهما. فإن حضرت وطالبت، يعني الزوجة وأمها حضرت وطالبت بإقامة الحد عليه، بدأ بحد الأم ثم حد الزوج، وقيل يبدأ بحد البنت لأنه بدأ بقذفها فنرد، لأنه قال يا زنية بنت الزنية، فيبدأ بها ثم بأمها. والأول وصح أنه يبدأ بالأم، لأن حد الأم آكد، لأنه لا يسقط بالبينة، وحد البينة يسقط بالبينة ويسقط باللعان. يبقى حد الأم لا يسقط لأن حد الأم آكد، لأنه لا يسقط، لا يسقط إلا بالبينة. صوب يا شيخ، شيخ هو أدل مكتوب لا يوجد إلا، يبقى حد الأم لا يسقط إلا بسبب واحد بس، البينة، وحد البنت يسقط بالبينة ويسقط باللعان. فإن حد لأحدهما لم يحد للأخرى حتى يبرأ ظهره. يبقى إذا هو حد لأحدهما، حد للأم، حددناه ضربناه 80 جلد، ثم نريد أن نحد للبنت، فقال لم يحد حتى يبرأ، يعني حتى يشفى، حتى يبرأ ظهره، لأن الموالاة ربما أدت إلى التلف، والله أعلم. وهذا الهامش مأخوذ من الحاشية. شو مثلا لو هذا اللعب سريع، ولكن لو كان كناية، كناية المقال مثلا أنت كأمك مثلا ما يقصد فيه يعني في كناية، يرجع للنية، يرجع للنية صح. كنايات القذف نرجع فيها إلى النية. قال وأما السقوط بالعفو فلأن الحد، مش كده قبل، فلأن القذف، فلأن الحد حق المقذوف. الحد قلنا أن حد القذف حق آدمي، حق لآدمي، حق المقذوف، فلذلك يسقط بالعفو. يبقى إذن لأنه حق آدمي يسقط بالعفو، ولهذا لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته. حد لا يستوفى إلا بإذن هذا المقذوف صح؟ أحسنت. ومطالبته، فجاز له العفو عنه. فإذا لو هي هو قذف الميتة مثلا، المرأة ميتة مثلا خطري، هل الآن يدلد من أوليائه في قذف؟ من أولياء، من أولياء الميتة؟ نعم. لا، ولي مثلا؟ لا لا، ما احنا قلنا أنه يشترط في المقذوف، احنا اشترطنا في المقذوف خمسة أوصاف: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا حيا. حيا صح، قلنا بد أن يكون حيا. فهذا فيه الإثم، قذف الميتة فيه الإثم فقط، وفيه التعزير يعذر، لكن ليس فيه حد. أن يكون المقذوف محصنا مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا، يبقى تحقق هذه الأوصاف حال الحياة ليس بعد الموت، يعذر للإيه؟ للإيذاء. قال ولهذا لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته، فجاز له العفو عنه. فإذا عفى سقط، عفى المقذوف عن القاذف سقط الحد، لأنه محض حق كالقصاص. محض حق لمن؟ محض حق لآدمي مثله مثل القصاص، له أن يسقطه، والله أعلم. فرع: قذف شخص آخر فطالبه المقذوف بالحد، فقال القاذف قذفته وهو مجنون، يدعي أن المقذوف كان مجنونا، فقال بل قذفتني وأنا عاقل. وعرف له حال، حال جنون، يعني حال قد يجن فيها وقد يعقل، فالقول قول القاذف على الراجح. لماذا؟ لأن كل ما يدعيه، لأن ما يدعيه كل منهما ممكن، هذا الذي دعاه القاذف ممكن أن يكون مجنون، والذي يدعيه المقذوف ممكن أنه يكون حال الإفاقة أو حال عقله. والأصل براءة الذمة، الأصل إيش؟ براءة الذمة، براءة ذمة القاذف يعني. فإن حلف القاذف عذر، إن طلب المقذوف تعزيره. يبقى هنا الأصل براءة الذمة، يبقى سنصدق القاذف بالحلف مع اليمين، لأن الأمر تعلق بالغير، فنطالبه باليمين. إذا تعلق الأمر بالغير يطالب فيه باليمين. فإن حلف القاذف عذر، إن طلب المقذوف تعزيره. ولو قذف شخصا، شخص قذف شخصا وهو عفيف، ولم يحد القاذف حتى زنى المقذوف، لم يصير عفيفا صار فاجرا، لم يحد لسقوط حصانته، سقطت حصانته، لأنه اشترط في المقذوف أن يكون عفيفا، والآن هو ليس بعفيف. ولأن ظهور زناه يدل على تكرره فلم يحد القاذف. هذا معناه ظهور زناه يدل على تكرره. هذا أمر أخي الحبيب من الأمور المقررة عند الفقهاء، يقولون لا يظهر أو لا يظهر ولا يفضح الله سبحانه وتعالى شخصا من أول مرة، لا يفضح، وإنما هذا دليل على أنه وقع منه مرات قبل ذلك. وقد روي أنه حمل إلى عمر، يعني جاء إلى عمر رضي الله عنه زان، فقال والله ما زنيت قبلها، فقال عمر رضي الله عنه كذبت، إن الله لا يفضح عبده بأول معصية، والله أعلم. يعني هذا الأثر عن عمر هو المقرر عند الفقهاء، أن الله لا يفضح بأول معصية، والله أعلم.